إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعز لما أراد أن يجعل في الأرض خليفة، وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، مهد له الأمر فخلق الأراضين سبعا، ثم استوى إلى السماء فجعلهن سبعا، ثم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فخلق آدم صلى الله عليه وسلم من تراب من طين، ثم خلق له من ضلع من أضلاعه زوجا له وهي حواء، ثم إنه أكل من الشجرة بوسوسة إبليس لعنه الله، فكان ذلك سببا في نزولهم إلى الأرض. ثم بث الله جل وعز منهما الذرية رجالا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم صلى الله عليه وسلم، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرا. ثم إن بني آدم كانوا على ما كان عليه أبوهم آدم 10 قرون، كانوا على ذلك، على التوحيد الذي هو دين النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى دب الشرك، وذلك أن الناس عظموا قوما صالحين، ونصبوا لهم تماثيل، وعكفوا على قبورهم، وغلوا فيهم، فسألوهم ودعوهم واستغاثوا بهم وعبدوهم من دون الله جل وعز. وهؤلاء هم ود وسواع ويغوث ونعوق ونسر، كانوا قوما صالحين في قوم نوح صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أرسل الله أول رسول إلى أهل الأرض، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نتعرض لقصة نوح صلى الله عليه وسلم، يردها هنا سؤال، وهو: أكان آدم صلى الله عليه وسلم نبيا، أم كان نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام؟ هناك من قال إن آدم لم يكن نبيا أصلا، وذلك لأن الله جل وعلا قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل المثال في الوحي بالوحي الأول إلى نوح صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جعل مجيء النبيين المرسلين من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا القول ضعيف جدا، بل إنه باطل، فإن الله جل وعز إنما ذكر في كتابه من ذكر ممن نبئ 25 نبيا، بل إن العثيمين رحمه الله جعل هؤلاء جميعا رسلا لا أنبياء. قال تعالى: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فأخبر أن الذين قص الله في كتابه هم رسل وليسوا بأنبياء فقط، فضلاً عن أن من تابع قصة آدم صلى الله عليه وسلم علم أنه كان نبياً مكلماً معلماً، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وحينئذ أظهر فضل آدم صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وإفضال، لا سجود عبادة لآدم صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى كما في القرآن كلمه وكلم الله رب العالمين آدم، كما أنه كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكان آدم نبيا؟ قال: كان نبيا معلما مكلما. وفي رواية عند أحمد وابن حبان: كان نبيا مرسلا. فقال: كم عدة الأنبياء؟ قال: 100,000 و24,000. عدة الأنبياء 100,000 و24,000 نبيا. قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: 310 رسولا. وهذا فيه أن عدد الأنبياء كثير جدا في أمم كثيرة جدا من أبناء آدم صلى الله عليه وسلم، وأما عدد الرسل فقليل. وهذا الحديث شاهد للفرق بين الرسول والنبي، وهذا كلام يطول. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم كان بين نوح وآدم؟ قال: 10 قرون. وفي رواية: وبين نوح وإبراهيم 10 قرون. في هذا الحديث أن آدم صلى الله عليه وسلم كان نبيا، بل وكان نبيا مرسلا أيضا. ولكن ها هنا إشكال آخر: نحن سلمنا أنه نبي، فيرد إشكال في الحديث أنه نبي مرسل. فإذا ثبتت هذه الرواية وقد صححها الألباني رحمه الله، يرد الإشكال في التعارض مع حديث الصحيحين حديث الشفاعة، إذ يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أول رسول إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. فقالوا: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. وكذلك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول نبي رسول إلى أهل الأرض هو نوح صلى الله عليه وسلم. فهنا يتعارض الأمر. وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله عند قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، قال: إن الله جل وعز هاهنا أبهم من كلم من النبيين، ولكنه في الأدلة الأخرى بيّن أنه كلم آدم وكلم موسى وكلم محمداً صلى الله عليه وسلم. ثم تعرض لأمر رسالة آدم صلى الله عليه وسلم فقال: فالجمع أن رسالته كانت لزوجه في الجنة قبل نزولهما إلى الأرض، وأن نوحاً صلى الله عليه وسلم رسالته إلى أهل الأرض لما بدلوا التوحيد إلى الشرك والتنديد فغلوا في القوم الصالحين فعبدوهم من دون الله جل وعز. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وقد يقال أيضا إن نوحا صلى الله عليه وسلم هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد ظهور الشرك، وأما آدم صلى الله عليه وسلم أبو البشر فهو نبي مرسل إلى زوجه بل وإلى أبنائه في الأرض لما ولدهم، وذلك لأنه كان له شريعته الخاصة التي جاء بعد نوح صلى الله عليه وسلم فنسخها كما قال أهل العلم، فجاء بعد تحريم الزواج من الأخوات ومن العمات ومن الخالات ونحو ذلك مما كان مباحا متاحا في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، فالجمع حينئذ يكون يسيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم إنه ها هنا أيضا سؤال، وهو هل كان بين نوح صلى الله عليه وسلم وآدم عليه الصلاة والسلام من نبي؟ هذا من نظر في الإسرائيليات وفي كتب أهل الكتاب يجزم أن إدريس أو أخنوخ هو جد نوح صلى الله عليه وسلم، كذا يجزم أهل الكتاب، وكذا أخذ من أخذ من المسلمين عن أهل الكتاب أن إدريس صلى الله عليه وسلم النبي الذي قال فيه ربنا جل وعز واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وبين أن الله جل وعز رفعه مكانا عليا، والنبي صلى الله عليه وسلم التقى به في رحلة المعراج في السماء الرابعة، يجزم حينئذ أنه جد نوح صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يثبت بحال، بل إن الأدلة على خلاف ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل المرسلين وينبئ النبيين إذا ما كان لذلك داع وحاجة، كما أنه أرسل نوحا صلى الله عليه وسلم لما دب الشرك على وجه الأرض وكانوا قبل على التوحيد، فلماذا يبعث أو ينبئ إدريس صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين من بعد نوح صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولكنك أخرجت آدم، نقول أخرجنا آدم بالدليل، وأما إدريس عليه الصلاة والسلام فلا دليل أنه كان قبل نوح، بل إن ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن استظهر أمرا يدل على فطنة أهل العلم من أهل السنة، فإنه لما تعرض لحديث الإسراء والمعراج قال إن فيه أن إدريس عليه السلام ليس جد نوح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على آدم رد آدم بقوله مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فجعله له ابن فإنه من صلبه، ولما سلم على إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فلو كان إدريس جد نوح لكان من صلبه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سيأتي الذرية من بعد نوح جميعا ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. فالله جل وعز جعل ذرية نوح هم الباقون، فلو كان إدريس جد نوح ومحمد من ولد إبراهيم من ولد نوح لكان محمد صلى الله عليه وسلم من ولد من صلب إدريس، ولكنه قال بالأخ الصالح، ولذلك الراجح أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل أو من الأنبياء بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وليس بين نوح وآدم صلى الله عليه وسلم نبيا، وإنما كانت ذرية آدم آدم صلى الله عليه وسلم على التوحيد، على عبادة الله جل وعز وحده، أفردوه بالعبادة حتى دب الشرك بالغلو في الصالحين. هذا الداء العضال الذي هو في كل أمة، فإن الناس يأبون إلا أن يغلو في الصالحين وأن يتخذوهم آلهة من دون الله رب العالمين. ولذلك لما جاء نوح صلى الله عليه وسلم بعد 10 قرون على التوحيد وبعد دبيب الشرك على وجه الأرض، ودعا قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حينئذ قال قومه ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تذرن آلهتكم. فسموا قبور هؤلاء آلهة، وسموا العكوف على قبور هؤلاء وتماثيل هؤلاء وصور هؤلاء عبادة، كما قال مشركو قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيسمون هذه عبادة ويسمون من يغلون فيهم آلهة. ولذلك الأمر واضح، حتى إنك ترى من الصوفية الآن من يصرحون بذلك عيانا أنهم يعبدونهم قربا إلى الله سبحانه وتعالى. فأي فرق بين شرك الأولين وشرك الآخرين؟ إن النبيين عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله رب العالمين لتقرير التوحيد ولمحاربة التنديد، لكي تكون العبادة لله جل وعز وحده لا شريك له. ما جاء نبي قط إلا بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بقوله قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعار على أمة الإسلام أن يكون فيهم الأضرحة والمشاهد والقبور، وأن يكون فيهم الملايين التي تحج قبر البدوي، كما حدث منذ أيام قلائل ملايين عددا تحج قبر البدوي وتنذر له وتذبح له من دون الله جل وعز. يربي الرجل دابته أو بهيمته أو ما يربي من بهيمة الأنعام حولا كاملا ليس لله جل وعلا، وإنما لقبر البدوي أو السيدة أو الحسين أو غير ذلك. فماذا تركوا لله سبحانه وتعالى؟ حينئذ أرسل الله جل وعلا نوحا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أرسل المرسلين ونبأ النبيين من أجل هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فنوح صلى الله عليه وسلم من ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل سمي نوح نوحا لكثرة نواحه على نفسه، أي لكثرة بكائه على نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد كان دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. قيل سمي نوحا لكثرة نواحه، فلو ثبت ذلك لكان دليلا لمن قال أن أصل اللغات هي اللغة العربية. وكذلك في تفسير قولهم آدم، في تفسير اسمه آدم، أنه من الأدمة أي السمار، أو من أديم الأرض وجه الأرض، هذا أيضا يكون كالدليل لمن قال أن اللغة العربية هي أصل اللغات وهي لغة آدم صلى الله عليه وسلم. فقيل نوح سمي نوحا من كثرة نواحه صلى الله عليه وسلم، وسماه الله أيضا عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي حديث الشفاعة قالوا له أنت أول رسول إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. جاء في الآثار الأخبار الموقوفة غير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمي عبدا شكورا، لأنه كان يأكل الأكلة فيحمد الله، ويشرب الشربة فيحمد الله، ويلبس الثياب فيحمد الله جل وعلا. وهذا أدب نبوي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو اللقمة فيحمد الله، فالله جل وعز يرضى عنه. فكذلك كان نوح صلى الله عليه وسلم، فالعبد عليه أن يحمد الله سبحانه عند كل مطعم وعند كل مشرب وعند كل ملبس وغير ذلك من آلاء الله ونعمه الكثيرة على الخلق. ثم إن نوحا صلى الله عليه وسلم نبئ كما نبئ النبيون، وأرسل كما أرسل المرسلون إلى قومه، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس عامة. ومر معنا في حديث الشفاعة أن نوحا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل الأرض، وقد كان حقا مرسلا إلى أهل الأرض، ولكنها رسالة خاصة، لأنه أرسل إلى أهل الأرض حينئذ وهم قومه، لأن الناس حينئذ قليل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الثقلين الجن والإنس جميعا إلى قيام الساعة. ثم إن نوحا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أولئك القوم الذين كانوا في عصره الذين عاصروا، وأما الذين من بعده فإن الله أرسل إليهم أنبياء ورسلا آخرين، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الناس عام، وهو خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. كانت دعوة نوح كما مر إلى التوحيد، وظل على ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما، وقومه كانوا مصرين على شركهم. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كانت دعوته صلى الله عليه وسلم مستمرة سرا وعلنا، ليلا ونهارا، سنين عددا بل قرون عددا، لا يمل ولا يكل صلى الله عليه وسلم من دعوة الناس، رغم إيذائهم ورغم سخريتهم به ورغم تهكمهم به، غير أنه لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن حينئذ دعا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا نكمل الحديث فيه في الخطبة الثانية، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخبر الله جل وعلا نبيه نوحًا صلى الله عليه وسلم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وحينئذ هذه الآية تحل لك إشكالا، وحينما تقول للناس لا تدعوا على الكافرين جملة يقولون إن نوحا صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، فالجواب إن نوحا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، وأما أنت فلم يوحى إليك بشيء من ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه دعا على أناس كافرين خاصة لشديد إيذائهم فقد كان يدعو لغيرهم بالهداية، ثم إن الدعاء على الكافرين عامة من الاعتداء في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة التامة في بقائهم، بل إن الساعة تقوم عليهم كما تعلمون. فنوح صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تجادلنا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تجادلني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي أن هؤلاء الكافرين جميعا سيغرقهم الله جل وعلا، فلا تخاطبني فيهم. وهذه الآية إشارة لما يأتي بعد من خطابه في ابنه الذي أغرقه الله مع الكافرين، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كلما مر عليه قوم وهو يصنع الفلك أي السفينة العظيمة كانوا يسخرون منه، لأي شيء تصنع هذا يا نوح ولا ماء حينئذ، ولكن نوحا صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله جل وعز إليه أن يصنع السفينة لأنه سيحمل فيها من يحمل، فيأتي الطوفان فيغرق جميع من على الأرض إلا أهل السفينة. ولذلك قال سبحانه وتعالى كلما مر عليه قوم من كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقال يا نوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من قد آمن، إلى آخر الآيات. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم ركبوا في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني إن غرق ابني لحكمة تعلمها. قال يا نوح إن ابنك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تخاطبني في الذين ظلموا. فنهاه الله رب العالمين عن المخاطبة في ولده الكافر الذي أغرقه الله رب العالمين. ثم إن الله جل وعز جعل ذرية نوح عليه الصلاة والسلام هم الباقين بعد، فكان الناس بعد من أبناء نوح صلى الله عليه وسلم، وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر الثاني بعد آدم صلى الله عليه وسلم، فإن نوحا خلف أبناء وهم الذين بقيت الذرية فيهم، وأما من حمل معه على السفينة من البشر فإنه لم تبق لهم ذرية، وقد حمل أيضا في السفينة من كل زوجين اثنين من الطيور والحيوان والدواب والحشرات وغير ذلك، حتى كانت السفينة هي الكرة الأرضية مصغرة، ثم بعد انتشرت منها الحياة على الأرض بعد الطوفان الذي عم الأرض. ومما جاء في الخبر عن نوح صلى الله عليه وسلم أنه مر بالوادي، يعني بمكة، وحج بيت الله الحرام كما عند أحمد رحمه الله، ولكنه بسند قال فيه ابن كثير فيه غرابة وضعفه الألباني رحمه الله، وجاء أنه في وصيته لبنيه في مرض الموت قال: يا بني إني أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله. ومما جاء في الخبر عن نوح أنه مات ودفن بمكة، ولكن لا إسناد له، فالله أعلم أي شيء إن كان وفي أي مكان مات صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن نوحا صلى الله عليه وسلم أول رسول إلى أهل الأرض بعد ظهور الشرك على وجه الأرض، وأن الناس من بعد نوح جميعا الأنبياء وغيرهم من ولد نوح صلى الله عليه وسلم، وأن نوحا صلى الله عليه وسلم هو أبو البشر الثاني، وليس بينه وبين آدم صلى الله عليه وسلم من نبي، وإدريس صلى الله عليه وسلم من الأنبياء بعد نوح عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعز أن يمسكنا بغرز النبيين والمرسلين، وأن يتوفانا وهو راض عنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Oh,